بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد إذ قالوا ليوسف وإخوته وتكونوا من بعده قوما صالحين. وتكونوا من بعده قوما صالحين. اقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا فلما بلغوا به وأدركوا أن يجعلوه في غيابة والله المستعان على ما تصفون والله المستعان على ما تصفون فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه شراه بثمن بخس دراهم معدود وشراه بثمن بخس وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره والله غالب على كذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل والله غالب على أمره ولا ولما بلغ أشده كذلك نجزي المحسنين ولم ما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب Oh! كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء كذلك لنصرف عنه السوء قالوا القارئ بلغ العلا قلت بل العلا بالقارئ قد علا قالوا لما الحضور قلت لأن القارئ لسورة يوسف قد تلا. استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان القارئ الذي لقبه رواد القرآن بأنه كروان صاحب الإتقان، وذلك عبر الهندسة الصوتية والإنارة الكهربائية والمعرض الفني للفراشة الحديثة الكبرى فراشة وكهرباء البشمهندس محمد درويش المقيم بقفر محمود مركز الباجور بمحافظة المنوفية. قام بتقديم واجب الضيافة أحدث الخدمات الفندقية تحت إشراف وإدارة الحاج عبد الحميد المنحول وأولاده المقيمين بقرية أبو سنيطة مركز الباجور بمحافظة المنوفية. وإليكم تحيات مصور العزاء البشمهندس تامر عباس المقيم بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية، نيابة عن عائلة الراحل الكريم الذين يتقدمون بخالص الشكر والتقدير لكل من أتى إلى هنا وواساهم وقدم لهم واجب العزاء. والآن